ويمكن الجمع، لكن احنا حكينا كلام الإمام أحمد رأى أنه شاذ، والجمع ممكن بأن يقال النهي في حديث بر لا يتقدمن هذا للتحريم، والأول للكراهة يمكن. وأيضا نقول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم منطوق، وذاك مفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من المفهوم، لكن احنا حكينا كلام الإمام أحمد لأجل أن نثبت أن الشذوذ ليس بشرط أن يكون في حديث واحد. نعم إيش؟ وش هو يا جماعة؟ أي معروف لثقة مثل أقول ماذا تقولون؟ إيه ينظر في الراجح، ينظر في الراجح، لأن هذه المخالفة قد يكون في أحاديث تؤيد أحدهم. نعم بس إذا لم يكن رجحان، لكن الغالب يكون هناك رجحان. مثلا حديث بسرة وطلق بن علي، حديث طلق بن علي أن الرسول سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. حديث بسطة من مسل ذكره فليتوضأ. هذا يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، فيقال إن مسل ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسله لغير الشهوة لم ينتقض، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك يدل على أن مسله كمسل بقية الأعضاء، يعني إذا مسسته مسل عضو فإنه لا ينقض، وإذا مسسته مست شهوة فإنه ينقض الوضوء. عرفتم؟ هذا جمع، وهو جمع جيد، هو جمع جيد، لأن قوله إنما هو بضعة يدل على أنك إذا مسسته كما تمس رجلك مثلا، الإنسان لو مس رجله هل يمكن مسه لشهوة؟ لا، لكن لو مس ذكره يمكن مسه لشهوة. نعم، فإذا مسته لشهوة صار مسته إياه مستا مخالفا لمس بقية الأعضاء فينقض الوضوء، وإذا مسته كمس بقية الأعضاء فإنه لا ينقض الوضوء. جمع آخر يقول حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وحديث طلق بن علي ينفي الوجوب، وحينئذ لا معارض، لأن الاستحباب لا يعارض الوجوب، فيقال لا يجب ولكن يستحب. وإلى كل من هذين الجمعين ذهب بعض العلماء. الراجح الأول، الراجح أنه إذا مسه لغير شهوة فلا أن تقوم الوضوء. نعم هنا. هذا من حيث العموم، يعني اسمك يا بدر، من حيث العموم لا شك أن مسلم المقدم على السنة، لكن باعتبار كل فرد من الأحاديث لا، يعني قد يكون سند أبي داود مثلا رجاله كلهم ثقات واللقي ثابت بينهم، كيف نقدم صحيح مسلم عليه عند التعارض؟ ولهذا يجب أن تعرف الفرق بين التفضيل المطلق، التفضيل المطلق والتفضيل المعين، كما مر علينا البارحة في النونية. يعني نحن نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هل هو كل فرد أفضل من كل فرد؟ لا، من حيث الجنس، فيوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. عرفت؟ فإذا نظر من حيث العموم نقول لا شك أن المسلم أصح من السنن، ولكن لا يعني ذلك أن كل حديث منه فهو أصح من كل حديث من السنة. نعم. يمكن. يعني هذه الأوصاف هذه مين متغيرة، قد تجدنا في موصوف واحد. نعم. ايش